بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المنظومة الرحبية في علم الفرائض. انتهينا من باب المناسخات، ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى أبواب أخرى، وهي التي فيها الإرث يكون بالاحتياط. هذه الأبواب يكون الإرث فيها بالاحتياط. الباب الأول باب الخمثى المشكل، والثاني باب المفقود، والثالث باب الحمل. وهذا بحسب ترتيب الناظم، وإلا فبعض المؤلفين يقدم المفقود وبعضهم يقدم الحمل، لكن الناظم هنا قدم الخمثى المشكل ثم انتقل إلى المفقود ثم انتقل إلى الحمل، علما بأنه من حيث الوقوع الخمثى المشكل نادر وهو قليل جدا بالنسبة للحمل وبالنسبة للمفقود. لكن نحن نبدأ بالخمثى المشكل بترتيب على حسب ترتيب الناظم رحمه الله. الخمثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو ألا يكون له واحدة منهما، وإنما يكون له ثقب لا يشبه واحدا منهما، يكون له ثقب يبول منه ليس بآلة ذكر وليس بآلة أنثى، هذا الخمثى. والخمثى له حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا الخمثى أن يكون حاله بين، أن يكون متضح الحال، والحالة الثانية أن يكون مشكلا، مشكل الحال. الخنثى المتضح الحال هو الذي إما أن يكون ملحقا بالذكور وإما أن يكون ملحقا بالإناث، وذلك بأمور. الأمر الأول البول، فإذا كان يبول بآلة الذكر فهو ذكر، وإن كان يبول بآلة الأنثى فهو أنثى، وهذا حكم اتفق عليه العلماء، وهذا الحكم معروف عند العرب من الجاهلية، حكموا به وأقره الإسلام واتفق عليه العلماء، لأن هذه الآلة التي يبول بها هي الآلة الصحيحة، هي المعتبرة، وتلك الآلة تكون كالعيب، لا حكم لها ولا عبرة بها. فإن كان يبول منهما فالعبرة حينئذ بالأسبق، فإذا كان بوله يسبق من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان بوله يسبق من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن لم يتبين الأسبق قالوا بالأكثر، قالوا بالأكثر، على أن الأكثر هذه فيها خلاف. العلامة الثانية، هذه علامة البول تكون قبل البلوغ. العلامة الثانية المني، ويكون هذا بعد البلوغ. فإذا كان يمني من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان يمني من آلة الأنثى فهو أنثى. إذا أصابه حيض أو حبل فهو أنثى ولا شك. علامة ثالثة أيضا قالوا الميل الغريزي، هذه قرينة، فإن كان يميل إلى الرجال فهو أنثى، وإن كان يميل إلى النساء فهو رجل، هكذا قال. هناك علامات أيضا فيها خلاف، بعض العلماء اعتبرها وبعضهم لم يعتبرها، مثل إنبات اللحية، قالوا إن أنبت لحية فهو رجل، ومثل تفلك الثديين، قالوا هذه علامة أنه أنثى، وإن كان هذه العلامات فيها خلاف. طيب، هذه علامات يتميز بها الخنثى، ومن خلالها نلحقه إما بحكم الذكور وإما بحكم الإناث. أما الخنثى المشكل هو الذي لم يتبين أمره، ليس ثمة علامة فيه تميزه، كأن يموت صغيرا بدون تمييز، أو بلغ ولكن لم يتضح أمره، لأن في الغالب على البلوغ يتضح أمره. هذا المشكل إما أنه مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح أمره، هذا الخنث المشكل، ووقوعه نادر لكن العلماء تكلموا فيه، ذكروا أحكاما فيه. هذا الخنث المشكل هو في بعض الأبواب لا يؤثر، كما في باب الزكاة مثلا، فهذا الخنث المشكل إن كان عنده مال فإنه يزكيه، لأن الزكاة واجبة على الذكر وعلى الأنثى. ففي كتاب الزكاة مثلا الخنث المشكل لا يؤثر، وأما في باب الواجبات فيؤخذ بالأبرأ للذمة، وفي باب المحرمات يؤخذ بالأحوط، يؤخذ بالاحتياط. باب المحرمات مثلا الدخول على النساء أو مصافحة المرأة، إذا كان الخنث مشكل نقول الأحوط ألا يصافح امرأته، نخشى أن يكون رجلا، والأحوط ألا يخلو بامرأة، والأحوط ألا يدخل على النساء. جيد. وهل يكون محرما في السفر؟ ها؟ الأحوط ألا يكون محرما. ففي باب المحرمات نأخذ بالاحتياط، وفي باب الواجبات نأخذ بالأبرأ للذمة. هذه في الأحكام التي يختلف فيها الذكر عن الأنثى، يعني هناك أمور تكون واجبة على الذكر وليست واجبة على الأنثى، في هذه الحالة نقول الأبرأ للذمة أن يفعلها الخنثى لعله أن يكون ذكرا. جيد. هكذا كيف؟ أيوة نفس الشيء، الواجبات نأخذ بالأبرأ للذمة. طيب، هذا كأحكام عامة في باب الخنثى، ولكن في الفرائض الخنثى المشكل في الفرائض مشكل، ولذلك اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال في هذا الخنثى المشكل. القول الأول يعامل الخنثى المشكل بالأضر وحده. قبل أن نشرح الأقوال، لأنه لابد من تمهيد لها لحالات الخنثى حتى من خلال هذا التمهيد نفهم المذاهب. الخنثى المشكل يقول علماء الفرائض هو في المواريث لا يخلو من خمسة أحوال، له خمسة أحوال في المواريث. الحالة الأولى أن لا يختلف إرثه سواء كان ذكرا أو أنثى، ما يختلف إرثه، هو واحد سواء قلنا بأنه ذكر أو قلنا بأنه أنثى، وهذا كما لو كان أخ ولد أم، أفضل نقول ولد أم. لماذا؟ إن ولد الأم لا يختلف الذكر فيه عن الأنثى، هنا له السدس. ثم إن الخنثى المشكل لا يمكن أن يقع إلا في أربع جهات فقط، في البنوة وفي الأخوة وفي العمومة وفي الولاء. هل يكون في الأبوة؟ ما يكون في الأبوة. لماذا؟ لأنكم اتضح الحال، يعني إذا كان في الأبوة إذن معنى أنه ولد له، هذا معنى كلام العلماء أن الخنثى المشكل لا يكون إلا في هذه الأربعة، في هذه الأربع جهات. طيب، الحالة الأولى أن لا يختلف إرثه. الحالة الثانية أن يختلف إرثه بين كونه ذكرا أو كونه أنثى، يعني أن يرث هنا متفاضلا، لو كان ذكرا يرث أكثر أو كان أنثى يرث أكثر، أن يرث متفاضلا. وهذه في الحقيقة هي حالتان، يعني أن يرث بالذكورة أكثر، هذه الحالة الثانية، أن يرث بالأنوثة أكثر، هذه الحالة الثالثة. جيد. الحالة الرابعة أن لا يرث بالذكورة. الحالة الخامسة والأخيرة أن لا يرث بالأنوثة. واضح الخمس حالات؟ طب أخذنا مثال على الحالة الأولى. طيب، الحالة الثانية أن يرث بالذكورة أكثر، كما لو هلك هالك عن بنت وولد خنثى، ولا لا؟ بنت ولد خنثى. طيب، لو ورثناه كأنثى هنا كم سوف يأخذ؟ يأخذ نصف، نصف لهن الثلثان، ولا لا؟ الثلثان اللي هو اثنين من ستة، أربعة من ستة، سوف يأخذ ثلثا واحدا، ولا لا؟ نصف الثلثين ثلث، سوف يأخذ اثنين من ستة، ولا لا؟ طيب، لو اعتبرناه ذكرا سوف يأخذ الثلثين، يأخذ اثنين من ثلاثة، يأخذ اثنين من ثلاثة لو كان ذكرا، ولو كان أنثى سوف يأخذ اثنين من ستة، أيهما أكثر؟ أي بالذكورة هنا أكثر، هذه الحالة الثانية. طيب، بالأنوثة أكثر، يرث بالأنوثة أكثر، ما فيش؟ كيف؟ يرث بالأنوثة أكثر، كيف؟ بنت ابن، أي يرث بالأنوثة في أكثر، كما لو كان مثلا زوجة وبنات ولد ابن خنثى. جيد، ولد ابن خنثى وابن ولد ابن خنثى ومن سوف يأخذ السدس، هنا لو كان أنثى سوف يأخذ إيش؟ السدس، يعني واحد من ستة. ولو اعتبرنا ابن ابن عصبة كم سيأخذ؟ الباقي كم؟ ها؟ زوجة وبنتان، ها؟ وبنتان، المسألة من كم؟ فيها ثمن وفيها لا، باعتبار انه ابن ابن ثم ثلثان، كم تكون المسألة؟ من 24. الزوجة لها الربع كم؟ 3، والبنتان لهن الثلثان 16، سوف يرث 5 من كم؟ من 24. ولو كان أنثى سوف يرث 4. هنا إرثه بالذكورة إيش؟ أكثر. طب لو اعتبرنا أنه في أب، أي لو في أب في المسألة، الأب سيأخذ السدس. هنا لو اعتبرنا ابن ابن سيأخذ كم الأب؟ السدس. ولو اعتبرنا ولد الابن هذا أنثى سوف يأخذ إيش؟ السدس هو، والأب يأخذ الباقي تعصيبا وسلبا، بينزل عن السدس طب احسبوها كذا، احسبوها باعتبار أنه ذكر باعتبار أنه أنثى، يدخل الأب، مين اللي ما يأخذ شيء؟ كيف؟ في بنات، أي نعم، لا هنا يرث بالذكورة فقط، هنا يرث بالذكورة فقط، جيد؟ يرث بالذكورة فقط، يكون هو العاصب. ولو اعتبرنا أنثى ما يأخذ شيئا، لأنه استغرقت الثلثان. طيب إذا ابحثوا عن مسألة يرث فيها بالأنوثة أكثر من كونه يرث إيش؟ بالذكورة. ننتقل إلى الحالة إيش؟ الحالة الرابعة، ما هي؟ لا يرث إلا بالذكورة، مثل هذه المسألة المتقدمة. جيد؟ لا، بنتين، عرفت؟ بنتين، طيب لا، المسألة الحالة الرابعة أخذنا مثال عليها، لا يرث إلا بالذكورة فقط. طب الحالة الخامسة، لا يرث إلا بالأنوثة فقط، هذا كزوج وشقيقة وولد أب، يعني إما يكون أخ لأب أو أخت لأب. إن كان أخت لأب تأخذ إيش؟ السدس وتعول المسألة، وإن كان أخ لأب سقط، لا يبقى له شيء. فتلاحظون في هذه المسألة أنه ورث بالأنوثة فقط ولم يرث بالذكورة. الحالة الثالثة الصعوبة فيها إن الغالب أن الذكر يرث أكثر من الأنثى، ولا لا؟ فكونك تأتي بمسألة الأنوثة أكثر تحتاج إلى إمعان نظر. طيب إذا كما تلاحظون الخنثى هذا المشكل يختلف إرثه، أحيانا يكون إرثه سواء كان ذكر أو أنثى، أحيانا يكون إرثه بالذكورة أكثر، أحيانا بالأنوثة أكثر، أحيانا يرث بالذكورة فقط، وأحيانا يرث بالأنوثة فقط. فلما كان الخنثى المشكل هكذا، أحيانا يرث وأحيانا لا يرث، أحيانا يأخذ الأكثر أحيانا يأخذ الأقل، اختلف العلماء في على حسب أحوال هذه على أربعة أقوال. القول الأول يعامل الأنثى، يعامل الخنثى المشكل بالأضر، بالأضر وحده فقط دون الورث. ما معنى يعامل بالأضر؟ يعني نعطيه أقل نصيبيه، إن كان يرث بالذكورة أكثر نورثه بالأنوثة، إن كان يرث بالأنوثة أكثر نورثه بالذكورة، إن كان يرث بالذكورة فقط نورثه بالأنوثة فنحرمه والعكس. وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني. وكان أبو يوسف القاضي صاحبه الثاني يقول بهذا القول ثم رجع عنه. المذهب الثاني المذهب الثاني يقول نعامل الخنثى المشكل وجميع الورثة معه بالأضر، بمعنى أننا نعطي الخنثى المشكل وجميع الورثة أقل النصيبين، لأن الورثة هؤلاء أحيانا يرثون كثيرا وحين يرثون قليلا بحسب حالة الخنثى. يعني ثلاث بنات مثلا معهم خنثى معهم ولد خنثى مشكل، إن اعتبرناها كم معنا كم بنت الآن ثلاث بنات، إن اعتبرناها ذكرا المسألة من كم تكون؟ من خمسة، وكل بنت كم تأخذ؟ واحد من خمسة، وإن اعتبرنا أنثى أنثى زيهم بنت زيهم تكون المسألة من أربعة، وكل بنت كم تأخذ؟ واحد من أربعة. فتلاحظون في مسألة الذكورية أخذت البنت خمسا، وفي مسألة الأنوثية أو الأنوثة أخذت ربعا. إذن نعطيها إيش كل بنت الآن؟ نعطيها الأضر. ما معنى الأضر؟ الأقل الخمس. والخنثى كم نعطيه؟ الخنثى في مسألة يرث الربع، وفي مسألة يرث الخمسين، ولا لا؟ في مسألة الذكورية كم يرث الخنثى؟ يأخذ اثنين من خمسة. أنت نسيت يا جماعة، يأخذ اثنين من خمسة. كم اثنين من خمسة؟ خمسان، ولا لا؟ وفي مسألة الأنوثة يأخذ واحد من أربعة، يعني يأخذ الربع. كم نعطيه؟ نعطي الربع الأضر. واضح؟ هذا معنى الأضر. بدأ كيف؟ على الجميع. واضح؟ كما تقول العامة الموس على جميع الروس. هذا ماذا؟ هذا يعامل الخنثى وجميع الورثة، يعامل الخنثى وجميع الورثة بالأضر، والباقي يوقف، الباقي يوقف حتى يتبين أمر الخنثى أو يصطلحوا عليه. هكذا يقول الفقهاء، وهذا مذهب الشافعي، مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية. يعامل الخنثى وجميع الورثة بالأضر، والباقي يوقف حتى يتبين أمر الخنثى أو يصطلح عليه. هذا مذهب الشافعية، وهذا الذي مشى عليه في الرحابية كما سيأتي. وهذه يعني هذه رواية عند الحنابلة، ولكنها ليست عليها العمل عندهم، ما هي معتمدة. طيب المذهب الثالث، يعني هذا قول عند الحنابلة بس، يعني ما أنا متأكد هل هو رواية أو قول أو وجه، رجعوا. القول الثالث نعطي الخنثى نعطي الخنثى نصف نصيبه أنثى ونصف نصيبه ذكر. يعني نلاحظ أنه في جميع المسائل نجري عمليتين، نجري إيش؟ مسألتين، مسألة باعتبار الذكر، مسألة باعتبار إيش؟ الأنثى كما سيأتي. هذا القول يقول نعطي الخنثى نصف نصيبه أنثى ونصف نصيبه ذكر، وكذلك جميع الورثة النصف، النصف من ها هنا والنصف من ها هنا، إن كان يرث متفاضلا، إن كان يرث بالذكورة والأنوثة. أما إن كان يرث بالذكورة فقط فيعطى نصف، يعطى الخنثى نصف نصيبه ذكرا فقط، وإن كان يرث بالأنوثة فقط يعطى نصف نصيبه أنثى. طيب على مذهب أبي حنيفة لو كان هذا الخنثى يرث ذكرا ولا يرث أنثى ماذا نفعل معه؟ نورث ولا منورث؟ ها يا جماعة، ولا لسه على أقوال طازجة يعني ما تبنت الأذهان؟ ماذا يقول أبو حنيفة وصاحب محمد الحسن؟ نعامله هو وحده بالأضر، إذا ماذا نفعل معه؟ ها ما نعطيه خير. ما معنى معامل بالأضر؟ تعطيه الأقل، وإن كان لا يرث ما تورثه. شفت؟ ولذلك بعض العلماء يعبر، بعض المؤلفين يعامل، يقول يعامل بالأشر، ولكن الأفضل أن يقال يعامل إيش؟ بالأضر. طيب هذا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية، وإليه رجع أبو يوسف القاضي إلى هذا المذهب. المذهب الرابع مذهب الحنابلة، وهذه مسألة اختلفت فيها المذاهب الأربعة على أقوال أربعة. الحنابلة عندهم تفصيل، عندهم تفصيل في المسألة. تلاحظون أن مذهب الحنفية قولا واحدا، ومذهب الشافعية قولا واحدا، والمالكية قولا واحدا. الحنابلة عندهم تفصيل، يقولون الخمث المشكل له حالتان، حالة يرجى فيها اتضاح أمره كأن يكون صغيرا فننتظر حتى يبلغ لعله بالبلوغ ينكشف حاله يتضح أمره، وحالة لا يرجى فيها اتضاح أمره كما لو بلغ وبقي مشكلا أو كما لو مات صغيرا. فإن كان هذا الخنثى المشكل يرجى اتضاح أمره فالقول فيه ما قالت الشافعية. ماذا قالت الشافعية؟ شوف كلمة القول فيه ما قالت الشافعية من عندي أنا حتى أقرب لكم المذاهب، والحنابل حكموا فيه، حكموا فيه يعني بقول الشافعية. ما هو؟ يعامل هو وجميع الورثة بالأضر ويوقف الباقي حتى يتضح أمره. الحالة الثانية إذا كان هذا الخنثى لا يرجى كشف حاله، لا يرجى اتضاح أمره، فالقول فيه ما قالت المالكية. ماذا قالت المالكية؟ إن كان يرث الذكورة فقط نعطيه نصف نصيبه ذكرا، وإن كان يرث الأنوثة فقط نعطيه نصف نصيبه أنثى، وإن كان يرث بهما متفاضلا نعطيه نصف نصيب أنثى ونصف نصيب ذكر. لو تأملنا في هذه المذاهب نجد أن مذهب أبي حنيفة مرجوح، لأنه عامل الخنثى وحده بالأضر، وهذا ليس بجيد، لأنه ينبغي أن يعامل الجميع، هذا أولا. ثانيا لو عاملنا هذا الخنثى بالأضر وحده ف ثم انكشف حاله وتبين أنه ذكر، ماذا نصنع؟ والأموال قد ذهبت، الأموال قد أخذها أصحابها وذهب، كيف نحصل الأموال هذه؟ كيف نعيد الأموال هذه؟ تصبح إيش فيه؟ دي مشكلة، هذا قول ضعيف. طيب، وهذا الوجه الثاني ينسحب على الجميع. أما مذهب الشافعي الذي يقول، إيش يقول الشافعي؟ يعامل الخنث والجميع بالأضر ويوقف الباقي. أيضا هذا الباقي الذي يوقف مال له مستحق، فلماذا نوقفه؟ جيد، وهب أن هذا الخنث لم يتضح أمره وقد بلغ 60 سنة، فإلى متى يوقف هذا المال ومستحقه موجود؟ والذي ينبغي أن يوزع هذا المال. وإن كان هم قد تخلصوا من هذه النقطة بقولهم أو يصطلحوا عليه، لذلك مذهب الشافعي هو المذهب الأقوى بعد المذهب الراجح كما سيأتي. وإن كان تخلصوا من هذه النقطة بقولهم يصطلحوا عليه، ولكن حتى كلمة يصطلحوا عليها أيضا كلمة مطاطية، والكلمات المطاطية والحلول الوسط هذه دائما تسبب إيش؟ مشاكل بين الناس، والله المستعان. طيب، أما مذهب المالكية فأيضا يورد عليه ما أوردنا على مذهب الأحناف، أنهم أعطوا هذا الخنث نصف نصيبه ذكرا إن كان يرث بالذكورة. طب لو اتضح أمره أنه أنثى، كيف نسترجع هذا المال من هذا الخنث المشكل وقد ضيع المال؟ لو اتضح أمره أنه ذكر ونحن قد أعطيناه كم النصف، كيف نحصل نصفه الباقي من أموال الورثة، من أيدي الورثة وهم قد أخذوا الأموال وأنفقوها؟ في إشكال أو في إشكال؟ لكن مذهب الحنابلة هو أرجح المذاهب. لماذا؟ لأنه في تفصيل وجمع الأقوال، أخذ أفضل ما عند المذاهب. أما في حالة إذا كان يرجى أمره، يرجى أن ينكشف أمره ويتضح، فالمال الحمد لله موقوف موجود، ما في يعني المال موجود يمكن تحصيله، ليس كذلك؟ وفي حالة عدم الرجاء ما عندنا مال موقوف، قد وزعت الأموال. ولذلك هذا المذهب الأخير هو أرجح المذاهب وأقواها. لا، الأمر سهل، لأن الرجاء لا يطول، الرجاء إلى أن يبلغ ما هي مشكلة. يعني أشياء أفضل على مذهب الحنابلة أن ننتظر 15 سنة، على مذهب الشافعي ننتظر 80 سنة. شوف، يعني هو الآن هذا خمت مشكل عمره 1 أو 2 سنين، ننتظر لعل تظهر إيش، لعل تظهر حالة، يعني تظهر على ما فيه، تظهر على ما فيه، ثم المال الموقوف لا يكون كثيرا والمدة إن شاء الله يسيرة. لكن هو يعني للمالكية أن يورد على الحنابلة لأنه هذا المال الموقوف أيضا هو سبب إحراج، لكن الحنابلة قد يرد عليهم بأن يقولوا ولو وزعتم أنتم المال واتضح أن الخنث ذكر، هذا إحراج أكبر ولا مو أكبر؟ إحراج أكبر، هي إحراج أكبر، كيف نحصل هذا المال من أيدي الورثة وهم قد أخذوه؟ أيوة، في قول المالكية وكذلك جميع الورثة، يعني كل الورثة يأخذون النص من هنا ومن هنا. يعني لو فرضنا أن وارث في مسألة الذكورية يأخذ 4 وفي مسألة الأنوثة يأخذ 6، إيش نعطيه؟ إيه 3 و2، من هنا أخذ 3 ومن هنا أخذ إيش؟ 2، أي ثم نقسم على 2 فيطلع لنا النص من هنا ومن هنا كما سيأتي من المسائل. إذا كان الطب الحديث يكشف لنا حال الخنثى فالأمر حينئذ يرجع إلى القاضي. إذا كان القاضي اعترف بالتقرير الطبي وأخذ به وحكم به انحلت المسألة. وإذا كان القاضي لم يحكم بالتقرير الطبي فإذا نرجع إلى أقوال الفقهاء الأولين. لكن هل الطب الحديث يكشف؟ قال خلاص الحمد لله يتبين نسبة البكورة فيه أكثر أو لا. إذن بالطب الحديث انهدم هذا الباب الخنث المشكل، ما صار في الدنيا خنث المشكل الآن. يعني هذا الخنث بالعملية الجراحية. إذا لو كنت قاضيا وجاك خنث مشكل حول على المستشفى اتصلوا في أمره. الله المستعان. أيوة. أي. خمسة. يعني هو حكى للشيخ واقع حصل. أيوة. والشيخ ماذا علق عليها؟ أي. الله المستعان. على كل حال هو الشيخ ابن تيمين رحمه الله في كتابه تفسير الفرائض في هذا الباب بالذات ما أطال النفس ولا تكلم، قال إن هذا الباب يعني بحثه علماء الفرائض في كتبهم ولندرة وقوعه لنطيل الكلام فيه وتركه. شايف ما أبدا ما تكلم إلا بس ذكر أحكام عامة على الخنثى، أحكام مفيدة عامة يمكن في 5 أو 6 أسطر تقريبا، وما بحث أبدا في شيء. قال هذا نادر ونطيل النفس فيه. نادر ولا منادر؟ النادر لا شك الخنث المشكل نادر. والآن حتى مع ندرته يمكن فصله، فصل حله هو فصل الأمر فيه عن طريق إيش؟ الطب. فالآن تفيك مسائل الخنث المشكل هي سهلة إن شاء الله، بس الآن على طريق على نحن سوف يعني على المذهب الراجح ولا على مذهب الشافعية يكون بس حالة واحدة فقط. طيب طريق الخطوات العملية في حل مسألة الخمتة مشكلة. الحالة الأولى إذا كان الخمتة المشكل يرجى اتضاح أمره فإنك تتبع الخطوات التالية. أولا تعمل مسألة باعتبار ذكوريته، باعتبار أنه ذكر. ثانيا تعمل بجوارها مسألة أخرى عن يسارها، مسألة أخرى باعتبار أنوثته، باعتبار أنه أنثى. طبعا تؤصل المسألتين، إن احتاجت إلى تصحيح تصحح تنتهي. ثم الخطوة الثالثة تنظر بين أصل المسألتين. نحن نختصر نقول تنظر بين المسألتين. ما المراد بالمسألة هنا؟ المصح الأصل أو العول أو المصح. تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع، ما هما؟ تماثل، تداخل، توافق، تباين. نتيجة النظر هو الجامعة للمسألتين، وهذا يكون في حقل ثالث على جهة اليسار. الجامعة نتيجة النظر يكون الجامعة للمسألتين. هذه النسب الأربعة، يعني بالمناسبة بين قوسين نسب الأربعة هذه التماثل التداخل التوافق التباين، هي المراد منها القاسم المشترك الأصغر ولا لا؟ طيب ما معنى القاسم المشترك الأصغر؟ نحن اليوم العصر خلطنا، لا الفرضيون يقصدون شيء ثاني ولا لا؟ يعني مثلا عندك 6 8 إيش أصغر عدد يقبل القسمة عليهما؟ ها؟ اثنين قسمة على ستة كم فيها؟ ها؟ عندك اثنين اقسمها على ستة. أنا أبغى عدد يقبل يعني تقسمه على ثمانية وتقسمه على ستة. ها؟ أصغر عدد 24. هذا قصد الفرضيين بالقاسم المشترك الأصغر. هم يعبرون بالقاسم وأنت تعبرون بالمضاعف. شفتم؟ هم إذا قالوا القاسم المشترك يقصدون إيش؟ عدد يقبل القسمة على هذا وعلى هذا يكون أقل عدد. ونحن نعبر بلغة الرياضيين إيش؟ نقول المضاعف إيش؟ المشترك لا الأصغر ولا لا؟ ما يحفظ. يعني الآن النسب الأربع هذه المطلوب فيها ما هو؟ استخراج المضاعف المشترك الأصغر. حلينا اللغز اللي ما حلينا المطلوب كيف؟ ايه الآن فهمنا ما الله ما أدري المقام الموحد. المقام ايش؟ المقام الموحد. هو الوفق هي المقام الموحد. ايش رايك عاد عندك الاصطلاح ده؟ هذا يمكن في المغرب. ها والله ما ادري عبد العالي انت راجع الكتب. المقام الموحد اعرف المقام انا في الكسور ايش الاعتياديه ولا لا؟ اي اما هنا لا، هنا المضاعف المشترك الاصغر. عرفت؟ هذا هو، هذا اسمه في الرياضيات. طيب على كل حال هذه يعني بين قوسين المراد الآن. يعني قد يقول قائل هذه النسب الأربعة التي ابتكرها علماء الفرائض، تماثل التداخل التوافق التباين، هل لها مقابل في علم الحساب الحديث؟ نقول ما هو؟ يعني المقصود من هذه النسب الأربعة الوصول إلى إيش؟ المضاعف المشترك الأصغر. لأن المضاعف المشترك الأصغر هذه الأعداد كلها تدخل فيه ولا لا؟ تدخل فيه. طيب الآن ما هو الخطوة؟ كنا في الخطوة إيش؟ الثالثة، وصلنا إلى الجامعة. طيب الآن المطلوب استخراج جزء السهم للمسألتين. الخطوة الرابعة نقسم الجامعة على المسألة الأولى. الناتج هو جزء السهم لها. الناتج هو جزء السهم لها. نقسم الجامعة. ها؟ إلا بالنسبة الأربعة. أي النظر بين المسألتين بالنسبة الأربعة. هذه الجامعة. نتيجة النظر هو الجامعة. واضح؟ طيب الآن نقسم الجامعة على المسألة الأولى، الناتج هو جزء سهمها، ونقسم الجامعة على المسألة الثانية، نتيجة النظر الناتج هو جزء سهمها. الخطوة إيش؟ الخطوة الخامسة نضرب سهم كل وارد في الأولى في جزء سهمها وننظر في الناتج. سهم كل وارد في الأولى في جزء سهمها وننظر في الناتج نحفظه، ونضرب سهامه في الثانية في جزء سهمها وننظر في الناتج. الناتج الأقل، ها الناتج الأقل نضعه فين؟ في الجامعة. الأقل نضعه في الجامعة. وبذلك نكون قد عاملنا جميع الورثة بما فيه من خمس المشكل بإيش؟ بالأضر. طيب الباقي، الباقي يوقف حتى يتضح أمر المشكل، الخمس المشكل أو يصطلح عليه. هذا مذهب الشافعية على الإطلاق. ومذهب الحنابلة إذا كان يرجى، ولذلك يسمون هذه الجامعة يسمونها جامعة الرجاء. هذه الطريقة عندهم هي جامعة الرجاء. نأخذ مثال، هالك هلك. عن ثلاث بنات وولد خنثى مشكل. طب كيف ترمز الولد خنثى مشكل؟ تكتب ولد ثم تضع خطا مائلا وتضع عليه خاء، يعني هذا الولد ايش؟ خنثى. الان المساله الاولى، نجري الان مساله الاولى باعتبار انه ذكر. كلمة ذكر فين نضعها؟ كلمة ذكر نضعها في حق الورثة في الأسفل، نضع حرف الذال، يعني هذه مسألة الذكورية، في أسفل الحقل تحت لنكتب ذال، يعني هذه مسألة الذكورية. طيب المسألة من كم؟ من خمسة. هذه المسألة انتهينا منها. ثم عن يسارها نضع مسألة أخرى، نصنع مسألة ثانية باعتبار أنه أنثى، ونضع في أسفل الحقل بإذاء كلمة حرف الذال، نضع إيش؟ كلمة ثاء، حرف الثاء، يعني هذه مسألة الأنوثة. تصح من كم؟ من أربعة. الآن الجامعة النهائية بين المسألتين تكون بالنظر إلى إيش؟ إلى المسألتين. المسألتين كم بينهما؟ إيش بينهما؟ تباين. فنضرب أحدهما في كامل الآخر، الجامعة تكون من كم؟ من 20. طيب الآن حتى نخرج جزء السهم الأولى وجزء السهم الثاني ماذا نفعل؟ نقسم الجامعة وهي 20 على الخمسة فيها الأربعة، إذا جزء سهمة، ونقسمها على المسألة الثانية كم؟ أربعة، إذا فيها الخمسة، إذن هذا جزء سهمها. الخطوة الأخيرة نضرب سهم كل وارث في جزء سهم مسألته، وننظر في الناتج ونضع إيش؟ الأقل لكل وارث. طيب عندك الابن الأول كم؟ إحنا قلنا ثلاث بنات ولد خمسة. البنت ها؟ ثلاث بنات، ثلاث بنات وولد، ابن. المسألة الأولى اعتبرناه ابن، والمسألة الثانية اعتبرناه إيش؟ بنت. طيب في الأولى البنت كم تأخذ؟ أربعة، لأنها والثانية خمسة، إذا نضع لها كم؟ أربعة. جميع البنات أربعة أربعة أربعة، والخنثة ليش خمسة؟ لأنه في الأولى يأخذ كم؟ ثمانية، وفي الثانية يأخذ خمسة، إذا نعطيه كم؟ نعطيه خمسة. طيب نجمع الأعداد ونشوف كم الباقي من 20، ثلاثة، إذا نكتب الباقي ثلاثة، أي نكتب تحت في أي مكان لو حتى عن اليسار، تقول والباقي ثلاثة يوقف حتى يتضح أمر الخنثى المشكل أو يصطلح عليه. أو الموقوف، نعم الموقوف ثلاثة، اختصر أي عبارة. طيب إذن هذا على مذهب الشافعي وعلى ما ذهب إليه الناظم رحمه الله. ها؟ هذا على مذهب أحمد في الحالة الأولى ولا لا؟ أما الحالة الثانية اللي مذهب المالكية، هذا إن شاء الله نعرض له غدا بإذن الله، إن ما في وقت نبين غدا كيف نحل المسألة على الحالة الثانية عند الحنابلة التي هي في الحقيقة مذهب المالكية. نكتفي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.